من أجل أن يعبدوا الشرق والغرب. أكتف الإسلام أنه يمكن أن ينتصر بدون قوة، القوة التي وضعوها محل رب العالمين، قوة أمريكا والمخابرات الأمريكية، وبدون المخابرات والدولة الشيوعية. هذا بالفعل يحسون سواء في المنطقة، يحسون أن الشعوب مهما كانت مثبوتة بالحديد والنار أنها يمكن أن تستقط يوما من الأيام. كانوا نائمين، نائمين، الأرض مسهلة تحتهم، وإذا ببركان ينفجر فيحرقهم جميعا. تقف أمامه أمريكا وروسيا مذهولة لا يستطيعون التدخل، يناديهم الذي عبدهم 37 عاما متواصلة، الشاه أنقذوني، قالوا والله لا نستطيع، لأن ماذا نحرك؟ شعب كامله، شعوب كامله، هي تعرف أمريكا أنها تستطيع أن تغير الحكم من خلال حفنة من العسكريين. أما أن رجل عجوز متصوف يهز يحرك 35 مليون، هذا ما حدث في أمريكا وما أخذ. وعادت بالفعل، عاد المجمع القانوني العالمي ينادي، انفلتت إيران من أيديكم فلا تنسوا الشرق الذي يتغلغل الإسلام في جامعاته وفي ثانوياته. اسحقوه قبل أن يشتد عزره، اقتلوه قبل أن يصلب عوده، لأنهم يدركون كما قال ابن غوريون وغيره، نحن والله لا نخشى الملكيات في المنطقة، ولا نخشى الاشتراكيات، ولا نخشى الديمقراطيات، ولا نخشى الجمهوريات، إنما نخشى الإسلام. هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ في المنطقة، ويدركون تماما كما يقول شمعون بيرز أنه لا يمكن للسلام أن يستقر في المنطقة ما دام الإسلام شاهرا سيفه. ويقول لهم للإسرائيليين شمعون بيرز إنه سيمضي وقت غير قليل حتى يغمد الإسلام سيفه ويعود إلى موقفه الإنساني الذي وقفته الديانات السابقة اليهودية والمسيحية. يدركون هذا تماما. ولذلك عندما وقف بيجن يعرض عليهم يقول لهم سينا مقابل السلام الذي حلمتم به فترة طويلة، خرج له احد اعضاء الكنيسة يقول له انت مجنون، انت تموت والسادات يموت. واذا جاء بعد السادات اتباعه سعد زغلول وغيرهم والنحاس والفوضيون وغيرهم، المهم نحن يمكن ان نتفاهم معهم، لكن ان جاء المتوحشون المتعصبون المسلمون الذين ربهم حسن البنا، ماذا يمكن ان يبقى لوثيقتك هذه التي تعرضها علينا الان؟ يدركون تماما. ولذلك هم متنبهون، متنبهون للمنطقة تماما، مسلط الأضواء على كل من يرفع بنانه يشير بلا إله إلا الله. وقسم لهم بالفرد ميتشل تقريره الأخير الذي نشرته مجلة الدعوة، وقال لهم لن يقف أمام السلام بالمنطقة إلا الحركات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين. ومن هنا أرى أن لا يكتفى بالضرب الجزئي الذي قام به ممدوح سالم في ضرب جماعة التكفير والهجرة ضمن تنفيذ جزء من هذا المخطط، إنما تضرب القيادات والموجهون في العالم الإسلامي، ولا تضرب كل الحركة لأنها أدت إلى تعاطف الشباب والجيل معهم بعد تجربتنا سنة 54 بعد ضربها نهائيا. ولذلك زيدوا الخلافات الفقهية، عمقوا الخلافات المذهبية، انتبهوا الى اللباس الشرعي والزي الشرعي وغير ذلك،